الله أكبر الله أكبر. استوديو محمد إسلام يقدم الله أكبر الله أكبر. وقائع صلاة التراويح بمسجد التقوى. تم تسجيل إعداد وهندسة الصوت لهذا الملف من طرف محمد إسلام. محمد إسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سمعوا ما